الحمد لله الذي أفرغ على الصائمين حلال الكرامة وأحلهم من فضله دار المقامة لا يمسون فيها نصب ولا يمسون فيها لغوب وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الصوم طهارة للقلوب وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله تفرغ لطاعة علام الغيوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا رضوان الله وآووا إلى الله فآواهم الله فرضي عنهم أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها المستمعون الكرام، يحييكم بتحية إسلامية مباركة وأهنئكم تهنئة روحية صادقة بحلول شهر الإسلام والقرآن، سائل المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمغفرته ومرضاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهله على العالم الإسلامي في إنحاء المعمور بالأمن واليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يعيده إليهم كل عام وهم يرفهون في حلال المجد والحرية والكمال. ولقد وددت أن تكون خطبتي اليوم خطابا وترحيبا بهذا الشهر المبارك، فأقول مرحبا بك يا رمضان، مرحبا بك شهر الطاعة والغفران، مرحبا بك شهر النور والبرهان، مرحبا بك شهر الهداية والفرقان، مرحبا بك شهر الإسلام والقرآن، مرحبا بك موسم العبادة والسعادة وأيام التوبة والإنابة. لك أيها الشهر الكريم في قلوب المؤمنين أسمى مقام، كيف لا وقد أكرمك الله سبحانه وتعالى وفضلك على الأشهر كلها وفرض على الناس صيام أيامك وضاعف في إجلالك وتكريمك، فأنزل فيك كتابه المبين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقد جعلك الله حجة على الناس، فمن رعاك رعاه الله ومن ضيعك ضيعه الله، وجعلك شهرا دوريا تأتي في الصيف والشتاء وفي فصول السنة الأخرى، وإذا ما جئت في الحر كنت شهري محنة واختبار، ليميز الله فيك الخبيث من الطيب ويفرق بين الصادقين وغير الصادقين وبين المؤمنين والمنافقين. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيها الشهر المبارك، إن أيامك معدودات وإنها تمر مر السحاب، فالسعيد السعيد من وقى نفسه وصانها من عبودية الشهوات، فصام نهارك وعبد ربه في ليلك، فجئت له يوم القيامة شاهدا عدلا عند ربك، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بشهادتك ونعمه وجعله في عليين، والشقي الشقي من أضعك وأضع نفسه بالسقوط في أودية الشهوات المظلمة، فأفطر في نهارك وساء في ليلك، فجئت عليه شاهد عدلا عند ربك، فأذله الله وأشقاه وجعله في أذلين. أيها الشهر المكرم، إن ربك العظم قد خصاك بمميزات ظاهرة وباطنة، فجعلك غرة في شهور السنة، وفضل أيامك على أيام العام كله. وإن فيك ليلة هي خير من عند الله من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام حتى مطلع الفجر. وفيك أيه الشهر الجليل تفتح أبواب الجنان، وتغلق أبواب النيران، وتصفد وتقيد شياطين الإنس والجن بالسلاسل والأغلال، فلا شياطين الإنس تستطيع انتهاك حرمتك في ظل الحكم الإسلامي الصادق، ولا شياطين الجن تستطيع انتهاك حرمات الأنفس المؤمنة في ظل الإيمان الصادق والصوم الخالص لوجه الله. وفي الحديث الشريف: إذا جاء رمضان أغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، رواه مسلم. والصائم المحتسب فيك لا يرد الله دعوته، في الحديث الشريف: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. رواه الترمذي. وفيك أيه الشهر تزكي الأجساد من أضرانها وتطهر النفوس، فلكل شيء زكاة كما ورد في الحديث، وزكاة الجسد الصوم، والصوم نصف الصبر، والصبر ثوابه الجنة، والصوم جنة ووقاية من عذاب الله. هكذا يجزي الله فيك العاملين أي الشهر المبارك. وإن شهرا هذه بعض خصاله لجدير بالإجلال والتكريم والترحيب والتعظيم، فأنت أيها الشهر موسم التقوى وعيد المؤمنين، وفيك تسرى الجنان، فمرحبا بك وبقدومك الميمون، فعظموا شهركم، فإنه شهر عظيم. وقوا أنفسكم عذاب الجحيم، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، قال آمين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la خطبة d'aujourd'hui traite de la bienvenue du sacrement de Ramadan. Louange à Allah qui a couvert les jeûneurs de sa dignité. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah qui a fait du jeûne du mois de Ramadan une purification des cœurs. Et je témoigne que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Oh Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens et pour ses compagnons. Après ceci, serviteur d'Allah, je vous recommande, comme à moi-même, de craindre Allah et de lui obéir. Nobles auditeurs, je vous adresse un salut islamique béni et je vous adresse mes sincères félicitations à l'occasion du mois de Ramadan, mois de l'islam et du Coran, tout en priant le Très-Haut de nous accorder son pardon et sa bénédiction. Prions Allah qu'il fasse de lui un mois de paix, de sérénité et de foi, et qu'il en soit ainsi tous les ans. La khutba d'aujourd'hui est un message de bienvenue à ce mois sacré. Et je dis, sois le bienvenu mois de Ramadan, sois le bienvenu mois de l'obéissance, du pardon et de l'absolution, moi des lumières et de l'évidence, de la bonne guidance et du corps. Sois le bienvenu, moi de la piété et du bonheur et du repentir. Tu es au plus haut dans les cœurs des croyants, Toi, le mois qu'Allah a béni et a préféré aux autres mois. Il a fait du jeûne de tes jours une obligation pour les gens. Tu es le mois où il a révélé le Coran. Allah a dit, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été révélé, comme guide pour les gens, est preuve claire de la bonne foi et du discernement. Allah a fait de toi une preuve pour les gens. Celui qui t'observe, Allah le protège. Celui qui ne t'observe pas, Allah le mène à sa perte. Il a fait de toi un mois tournant. Tu viens en été, en hiver et dans les autres saisons de l'année. Quand tu viens pendant la chaleur et la canicule, tu deviens un mois d'épreuve. Et grâce à toi, Allah distingue le bon du mauvais. Et il distingue entre les gens sincères et ceux qui ne le sont pas. Et entre les croyants et les hypocrites. Allah a dit, Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nos croyants sans les éprouver? Sacré mois de Ramadan, tes jours sont comptés, ils passent comme un nuage. Alors le bienheureux est celui qui protège son âme de l'esclavage des sens. Il jeûne ton jour et vénère son Créateur pendant ta nuit. Le jour du jugement, tu lui viens en témoin devant Allah. Alors, Allah le récompense grâce à ton témoignage. Et le malheureux est celui qui ne t'observe pas. Il égare son âme dans le flot des envies et des désirs obscurs. Alors, il mange pendant ton jour et il commet des péchés pendant ta nuit. Et toi, tu témoigneras contre lui, et Allah l'humiliera, et il sera parmi les plus malheureux et les perdants. Sacré mois de Ramadan, ton grand Dieu t'a doté de spécificités visibles et invisibles. Il préfère tes jours au reste des jours de l'année entière, et tu comportes une nuit qui vaut mieux que mille mois chez Allah. Durant la nuit du destin, descendent les anges, ainsi que l'esprit, l'ange Gabriel, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Pendant ta période sacrée, mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment, Satan est enchaîné. Ni Satan, ni aucun diable, ne peut porter atteinte aux sacralités des âmes croyantes dans l'ombre de la foi sincère et du jeûne pour Allah. Serviteurs d'Allah, sachez que pendant le mois de Ramadan, Allah exauce les prières du jeûneur, comme le confirme ce hadith. Les prières toutefois ne seront pas refusées. Le jeûneur jusqu'à ce qu'il mange, un imam juste, et la prière de celui qui est victime d'injustice. C'est pendant ta période sacrée, mois de Ramadan, que les corps et les âmes se purifient. Chaque chose a sa zakat. Cela a été rapporté par les hadiths. Et la zakat du corps, c'est le jeûne. Le jeûne est la moitié de la patience. Et la patience a pour récompense le paradis. Le jeûne est un bien-être physique et spirituel. Il est une protection de la colère d'Allah et de son châtiment. Un mois qui apporte autant de bienfaits mérite le respect, mérite qu'on le glorifie et qu'on lui souhaite la bienvenue. Sacré mois de Ramadan, tu es la période de la piété et la fête des croyants, et tu es la période où le paradis se gagne, alors sois le bienvenu. Chers frères, glorifiez votre mois de Ramadan, car c'est un grand mois. Évitez à vos âmes le châtiment de l'enfer. Allah a dit, et craignez Allah, celui en qui vous croyez, et il a encore dit, certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété, et ceux qui sont bienfaisants. Wa salatu wa salam ala rasulillah, subhanahu wa ta'ala, zikrana yasifun, wa salam ala al-mursalin. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل رمضان سيد الشهور وأنزل فيه القرآن كما أنزل فيه التوراة والإنجيل والزبور وفتح فيه أبواب الجنان وهي أما فيها من النعيم والولدان والقصور وأغلق أبواب النيران عن المؤمنين وأعدتها لكل مشرك وكفور وفرض صيامه وضاعف لصائمه الأجور وفضل في قيامه وارتبع للجزاء المثور والصلاة والسلام على إمام المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت تعلم به منا يا رب العالمين اللهم اغفر لحاضرين وغائبين وذكرنا وأنثانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وباركنا في ما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم اصح شباب المسلمين اللهم اصح شباب المسلمين اللهم اصح شباب المسلمين اللهم اجعلهم خير خلاف لخير سلف بفضلك يا أرحم الراحمين اللهم اصح ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم اجعل ولايتهم في من خفك واتقاك واتبع رضاك بفضلك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كل عام وأنتم بخير وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويغفر الله لنا ولمن قال آمين